خزنك نغاون انشكلا ووالي في وجمع الحمالات لعرشي أوي داس قينو نقش سويت يا نيميكا مزيني ترخاف وفوشي يمكنك مشكركيش يعني مكان ناراني نتنا حول الني أرى قاعد اجمع اشوف روح وغراسي ربات اجمع اشوف روح وغراسي انت بعدك جبت راسنا تحلانيت لكن مال اقوى ورايي لا كبري اقشب نكار بك عيني وانا تلسى نريع ولا فلا شيلينين Thank you. ونتيجه. Thank you. la la la la ولا نسمع دلن تورنا تلنا ألا لا لا لا أما خفى ما نادي وخداش لا خطر لا لا لا لا لا أما أخفى مناد ويخدس له خطر لا لا لا لا لا نران خلط غماد يا نورنا خلط لا لا